استعمال هذه السعه للوسائل الشرعيه والعرفيه المقبوله لدى الناس للوصول الى اهدافهم الشريعه. ومن هنا وجب على المسلمين ان يكونوا في حيره من هذا الخداع، وان يتعلموا امور دينهم ومسائله من اولها الى اخرها حتى لا يخدعوا، فتكون الضحية مصلحة المسلمين ودينهم. أن نسعى إلى تعلم العلم، والعلم كما قال ابن تيمية ما قام عليه الدليل والنافع ما جاء عن الرسول، قد يكون علم من آخرين صحيح، ولكن في العلوم الدنيوية كالحساب والرياضيات والطب. أما المعارف الإلهية العلوم الدينية فهذه لا سبيل الى معرفتها الا عن طريق الرسول، كما قال شيخ الاسلام الثاني ابن القيم رحمه الله: من علم الا قال الله قال رسوله، قال الصحابه ليس في تجويه، من علم اصبح للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي الفقيه. ثالثا انتصار الحق على الباطل، قاعده معلومه ومعروفه، ولو ضللت وعاش السحابة الباطل فإن الحق أغلت وأبقى. وقد وعد الله عز وجل بنصر الحق وأهله، ولو كفر أهل الشر وقوت شوكتهم وطالت دولتهم. رابعا من الدروس الهامة الجديرة بالذكر في هذا المقام أهمية وجود العلماء المحققين الربانيين في الأمة يعلمونهم العلم الصحيح النافع ويربونهم على هذا العلم حتى لا يقع في مثل هذه الفتن والمآزع والأزمات، بشرط أن تكون أخلاقهم أخلاق العلماء وسيرتهم سيرة الرجال الصالحين. أما أن يتسابقوا على المناصب أو يمساقوا معا من سنة وبريقها وطرفها، أو يزيد لعابه إذا رأوا صفرة الدمار فيصدق فيهم قول من قال: أظهروا للناس زهدا وعلى الدمار داروا، وله طاموا وصلوا، وله حج وزاروا، لو كان درهم كسرية وله ريش لطاروا. فهذا الذي يذلهم ويمنع الناس من قبول نصحهم والعمل بمشورتهم بل وبفتاويهم. الدرس الخامس: إن الامتحان والبلاء باقيان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، حتى يلقى المؤمن ربه قد عليه خطيئة. أعجبا بأمر المؤمن إن أمره كله لا يحب، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء ضار فكان خيرا له. ولكن قالوا: كم من محنة حملت في صياتها منحا كثيرا. فلقد كانت فتنه القول بخلق القران مع عشر المؤمنين سببا في بقرة المذهب السلفي والشعور بالخطر الداهم امام المذاهب والملل الضاله كالمعتزله الذين بلغوا درجه كبيره من التمكن والقوه. هذا المذهب الاعتباري الذي امتدت اثاره الى يوم الناس هذا باعتباره يمثل الاتجاه العقلي الذي تبنته جماعات وطوائف تنسب الى الاسلام فضلا عن الاشخاص والافراد، تاره تجدون مثل هذه الضائلات في الكتب، وتاره تجدونها في بنود نوائعهم التي تنظم عملهم الدعوي، بل احيانا قد تتحول الى اعمال وممارسات. ولو لبثت فيكم عمرا لأتيت إلى ذكر بعض هذه الممارسات المنحرفة التي يعدى بعض الناس إلا أن يسميها للأسف الشديد بهتانا وزورا تجديدا، ويسميها تطويرا، ويسميها حداثة، وقد يسميها عثرانة، وقد يسميها مصادرة للوضع أو كما الواقع وما إلى ذلك من المناهي الوحدية التي عمت بها البلوى. فالله الله أيها المسلمون تفقهوا في دينكم واجتمعوا إلى علمائكم، حببوا إلى الناس هذا العلم وأملوا به، وجمع أن تعلموا أنكم قد كفيتم